السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم 204. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن المحبر. الباب اللي بعده. قال: أيها الذين لا تأكلوا الربا. باب قول الله تعالى: هذا لو كفر عليه. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الربا من الموبقات السبع، وهو حرب لله ورسوله، وقرر أهل العلم أخذا من قوله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، أنه يبعث يوم القيامة مجنون، نسأل الله العافية. وهو من عظائم الأمور، ويبنى عليه الجسد، وما بني على سحت في النار وأولى به. وجاء في بعض الأخبار أن درهم من الربا أشد من 36 زنية، مع أن المقرر عند أهل العلم أن الزنا أعظم فواحش. فالمقصود أن الأمر ليس بالسهل، وتساهل الناس فيه. وأما مفهوم الآية فليس بمراد وليس بمقصود. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، مفهومه لو كان ضعف واحد أو أقل من ضعف أنه داخل يجوز، منهي عنه أضعاف مضاعفة، ما دون ذلك مفهومه أنه جاهز. لكن هذا ليس بمراد بالإجماع، فالربا حرام وداخل في النصوص، ولو كانت نسبته يسيرة جدا، ولو كانت 1%، أقصد أنه ربا في الأصناف المذكورة هما قيس عليها. واتقوا الله، يعني من اجعلوا بينكم وبين عذاب الله المرتب على هذا الذنب العظيم وقاية بالتقوى التي يفعل المأمورات واجتناب المحظورات، لعلكم تفلحون. إذا اتقيتم أفلحتم، ولعل من الله واجب كما يقول ابن عباس. ثم قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال أم من حرام. هذا زمانه، وانتشر الربا وكثر، واستمراه الناس من عامة ومتعلمين، من فقراء ومن تجار، غير كافة الفئات، لا يتورع عنه إلا من عصمه الله جل وعلا. ومن أهل العلم من لبسوا على الناس وأقحموهم في الربا، وأفتوا البنوك بصور هي من عين الربا ومحضه، حتى قال من قال إن الورق النقدي لا يجري فيه الربا، تبعا لذلك أنه لا يوجد ربا على وجه الأرض، لأن التعامل بالذهب والفضة منقطع، ما في تعامل إلا بورق. وإذا قلنا لا يجري فيها الربا، معناه أنه ارتفع الربا عن الأرض، ما عدا ذلك قليل نادر يعني ما يجد فيه. من يبي يروح يشتري ملح بملح؟ نعم قد يحتاج الإنسان إلى بيع طعام بطعام وشيء من ذلك، لا وجود له بالنسبة للتعامل بالورق النقدي التي لها أحكام الذهب والفضة، لأن بدل منها والبدل له حكم المبدل. سمعنا من يفتي بذلك ويكتب في الصحف ويرد على أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين بكل وقاحة وجرأة، وهذا ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليحل ما جاء في الخبر. ليأتين على الناس زمان حتى وجد من يفتي للبنوك بصور محرمة ويتساهلون فيها قبل بعض اللجان، والبنك أيضا يطرد ويتوسع في تطبيق الصورة المباحة عند هذه اللجنة. وبعضهم يقول أن الإثم على البنك والمسكين هذا المحتاج، كيف نؤثمه وهو محتاج لهذه المعاملة ومحتاج محتاج يمشي تجارته؟ ما هو مسألة أكل وشرب قال ضرورة، لا، عنده مشروع بيتعطل، فإذا حرمناه منه معناه أن عطلنا تجارته. وقد قيل بهذا من بعض من يفتي، فالمحرم تحريم ينصب على البنك. وماذا يصنع بقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله، والدنيا كلها لا تقوم للعن، ما تعاد اللعن، وهو الطرد من رحمة الله. فعلى المفتي والمفتى أن يتقوا الله جل وعلا، والربا شأنه عظيم ليس بالأمر السهل، حرب لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله عظيم. هل من أحد يطيق حرب الله ورسوله؟ ويسأل سائل يقول أنه عن بحث عن بيت مناسب واشتراه، اشتراه بمبلغ، ثم ذهب إلى يبحث عن بنك يموله بعد ما اشترى البيت، هذا الزبون اشترى البيت وانتهى، ثم ذهب عن بنك يموله، يعني لو أن البنك من الأصل اشترى البيت وباعه عليه أهوان. هذه مسألة العينة، مسألة التورق، جمهور على جوازها. إذا ملكه البنك ملكا تاما مستقرا ثم باعه على الزبون بقيمة أكثر في مقابل الأجل، هذه مسألة التورق، ولا إما الأربع على جواز. يقول لا، هذا اشترى بيت وذهب ليبحث عن بنك يموله فيشتري هذا البيت بعد ما اشتراه وانتهى. قال من قال ممن يتصدى للإفتاء، قال نعم، إنه اشتراه على طريقة التصرف الفضولي، ما اشتراه له، اشتراه للبنك. البنك بيعطيه دراهم يسدد صاحب البيت، فهو بيعطيه دراهم ويكتب عليه دراهم أكثر، هذا عين الربا، والله هذا عين الربا. يقول لا، إنه اشتراه على طريقة التصرف الفضولي، ما اشتراه له، اشتراه للبنك. ليش سجلوا باسمه؟ هو افترض انه ما بعد سجل، لكن اشتراه واتفق مع صاحب البيت، ما بقي الا مساله الدراهم، ياخذها من البنك ويعطيهم اياه ويكتب عليها البنك اكثر منها. نول بعض الحيل والصور التي فيها تحايل فيها شيء من الغموض، هذه واضحه مكشوفه مثل الشمس، ذي مساله حيله، هذه وقوع في الربا الصريح، نسأل الله العافية. يقول لا، اشتراه، تنزل على أنه اشتراه للبنك على مقتضى ما يسمى بالتصرف الفضولي، فإن أجازه البنك نفذ، وإن لم يجزه رد. من أجل إيش؟ أصل مسألة التورق فيها ضعف والخلاف فيها قوي، خالف فيها ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية، كلهم يقولون إذا كان القصد السلعة، إذا كان قصد الثمن القيمة المال، المال إذا كان فهو ربا. وقلنا أنها ضرورة وتحل مشاكل المسلمين، وجمهور العلم على جوازها وتمشي، لكن يبقى بهذه الطريقة، تشتري السلعة ثم تذهب تبحث عما يمونك، تصرف فضولي لفلان معين وفلان يريد السلعة ما يريد، وجدت سيارة مناسبة لأخيك مثلا وقلت فرصة ما بيتفوت أبا اشتريها لأخي، واشتريت لأخيك وعطيته السلعة ودفع الثمن وانتهى الإشكال. هذا التصرف الفضولي، الذي إن أجازك نفذ وإما لم يجزك لم ينفذ. تشتري بيت أنت به أنت، والبنك بيمول بعد ما تشتري البيت هذا الربا، والله لا يشك فيه أحد. ومع ذلك نسمع من قال لأنه يمكن أن يصحح على طريقة التصرف الفضولي يشتري البنك، أي بنك؟ يقول أي بنك اللي بيموله، بنك بعينه بعد يدور على البنوك اللي يلقى من يموله، بمعنى أنه يدفع قيمة البيت ويكتب عليها أكثر منها. فالتحايل على الربا ومشكلة أنه من بعض من ينتسب إلى العلم أوقع الناس في كثير من الصور، والعامة يهمهم الكسب، يهمهم قضاء حوائجهم، ولا يلامون مثل ما يلام طالب العلم إذا جروا على مثل هذه الصور وقيس عليها صور كثيرة جدا، ما ينتهي البنك على هذه الصورة التي افتيته فيها، كل من جاء أعطاه هذه الفتوى. وتجد في الشروط والبنود شيء لا يعرفها لا العاقد ولا حتى ولا العالم الذي أفتاه طالب العلم، في النهاية يكتبون أشياء يكون هم في حل منها وأنت الله يعينك. وتساهل الناس بهذا السبب في رهن الذمم وتحميل الذمم شيء لا تطيقه، يعيش الإنسان ذليل ويموت وذمته مرهونة. هم يقولون أن البنك إذا مات المدين يسمح له، مو بالبنك اللي يسمح له، اللي يسمح له شركات التأمين، ظلمات بعضها فوق بعض، البنك ما يضيع له شيء، البنك ما يمكن يضيع له شيء، هم مأمنين عليك وعلى دينك، فالبنك هو الذي يسمح لك، ما هو بنت، ما هو شركة التأمين هي اللي تسمح، ما هو البنك. البنك أحرص على المال من كل أحد، ومن جرب الحرام سعر بالمال، نسأل الله العافية. كثير من الأمور تأتي ترد على الإنسان وهو لا يشعر ولم يكن طرفا فيها، ولكن إلى الله مشتكى. يعني التعامل الكبير مثلا مثل التعامل مع الدولة أو التعامل مع جهات تحيل عليها الدولة، قد يكون في تعاملها شيء من هذا الغير مقصود، في الأشكال في الأمور المقصودة. وإذا تورع الإنسان عن كل شيء واستطاع أن يعيش منفصلا عن غيره، يعني هذه البنوك التي يودع عندها الناس أقل للأحوال أنك متعاون معها، معين لها على القيام بنفسها، هذه أقل الأحوال. لكن الآن ما أحد يستطيع أن ينفك عنها، الرواتب كلها تنزل على بنوك وكثير من الحاجات ما يمكن، وصرف الدراهم أنت بشايل دراهم كم مخباتك ولا ساكن عليها ببيتك كل شيء. يعني مسائل الضرورات تختلف، لكن الكلام في الازدياد والطمع والتكثر. واحد يسأل الأسبوع الماضي يقول أنه احتاج بيت وراح شاف بيت 18 مليون بيكتبها البنك ب 27، يعني دين وش اللي يحدك على هالمبالغ؟ من أجل إيش؟ امرأة تقول عندها 480 ألف مدرسة وراحت البنك تدفع هال 480 نقدية واشترت بيت 1,400,000 وتبصير مدينة 16 سنة كل شهر يأخذ منها 7,000 و8,000، علشان إيش؟ 480 تجيب لها بيت. صار التباهي هدف مقصد بعد أن كان الناس إلى وقت قريب البيت يبنى بأسبوع ما يكلف 1,000 ريال، أسبوع واحد يبنى البيت، يحضر الطين ولا غير، طين والماء ويخلط ويجاب الملبن هذا اللي سوى فيه اللبن، والعمال من الحي، يقف صاحب الحاجة باب مسجد أعان الله من يعين، وهذا يرفع اللبن وهذا يرفع طين وينتهي البيت. ليش؟ لأنه ما يبادر في الحياة، شيء يكنه بس عن الحر والقر. لما صارت الحياة هدف وصار الناس يتباهون فيها ويتزوقون في بيوتهم ويتوسعون توسع غير مرضي، يعني القادر قد لا يلام القادر، اللي عنده مال، الناس من قديم الزمان وهم وأصحاب الأموال يتوسعون، لكن الإشكال في من يرهن ذمته 20 سنة 15 سنة 10 سنين، من يضمن حياتك؟ إضافة إلى أن العقود فيها شبهات كثيرة وفي بعضها الربا الصريح، ولو اقتصد الناس محتاجوا إلى مثل هذه الأمور. واحد يسأل غني وأمير عنده أموال طائلة، يقول هل أشتري لأخويا عنده بيوت من الزكاة؟ قلت الله إذا كانوا فقراء اشترى لهم بيوت، البيت حاجة أصلية، لكن بيت المحتاج تراه غرفة بقدر الحاجة، أو غرفة ونصف أو غرفتين، ما يشرى له فلة، ضيق على بقية المحتاجين، شري له علشان هذا 2,000,000 وهذا 3 وهذا 1,000,000، لأن تنتهي الزكاة 3 أشخاص 4، علشان إيش؟ يعني فقير محتاج يأخذ من الزكاة يشرى له بيت 2,000,000 من الزكاة؟ مو بصحيح، عطاء بقدر حاجة، ينظر إلى أسرته ويشاف عدد الغرف اللي تكفيه، ويقال والله يتوسعون. الآن التوسع من الفقراء كثير جدا، يعني 15 جوال بيت فقير يأخذ من الزكاة، من يتصور هذا؟ لا، ما هي مسألة بعد جوال، مسألة آيبود وآيباد وما أدريش، أمور انفتحت على الناس، والفقير يسارع إليها ويأخذ من الزكاة قبل الغني. هذه مشكلة، هذا خلل ما في شك، والزكاة أمر شأنها عظيم، الله جل وعلا ما وكل قسمتها لأحد. ثم بعد ذلك هذا الفقير يتحمل ديون ويأخذ من الزكوات ويموت تعيس. حتى متوسط الناس الموظفين نادر من يوجد منهم عليه دين، والمسألة مسألة تدبير. وقلنا مرارا أنه في بعض الدوائر الحكومية الفراش دين المدير، صحيح، وأن هذا الحاصل، لأن هذا اعتاد الاقتصاد والتوفير، وذاك اعتاد البذخ، مدير لازم يظهر مظهر مناسب. ثم ماذا؟ ثم الذل بالنهار والهم بالليل. ليأتين على الناس زمان، هذا وقته، لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. والأصل أن ما إذا اقترن بها حرف الجر صارت الاستفهام تحذف الألف، بما وعلامة، هذا الأصل، لكن يجوز إثباتها وقد جاء بها نصوص من هذا الحديث، ولكن الغالب هو الحذف. شو يقول الكرماني؟ قوله بما فإن قلت القياس حذف الألف من ماء الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر، قلت ذلك هو الغالب وجاء بدون الحذف أيضا. نعم، الذي يليه. أحسن الله إليك. باب آكل الربا وشاهده وكاتبه وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كانت. فقلت ما هذا؟ كما كان. فقلت كما كان. أين؟ قلت كما كانت. أحسن الله إليك. فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. قال رحمه الله تعالى: باب آكل الربا وشاهده وشاهده وكاتبه. وفي الباب الذي يليه موكله، لأنه جاء اللعن في حقهم جميعا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. قد يقول قائل: أنا موظف في بنك ربوي، لكن لا آكل ولا أوكل ولا أكتب ولا أشهد، هل يجوز العمل؟ نعم، يوجد من يفتيه خارج. أنت بآكل ربا ولا موكل ربا ولا كاتب ولا شاهدين، لكنك متعاون. الذي يؤجر البنك الربوي متعاون معه على الإثم والعدوان، والفتاوى كلها على المنع والتحريم. قد يقول قائل: أنا بمعزل عنهم كلهم، مسدد فواتير ما فيها شيء، لكنك داخل في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأنت منهي. هذا تسبيح عندهم بالنسبة لك للربا، صلوا زين. هذه تقال أيام الأسهم، أيام الأسهم تجد كثير من الناس جهده ووقته كله منصب على هذه الصالة والشاشات، وإذا حضر وقت الصلاة قفلوا البيبان وصلى، والحمد لله أنهم يصلون، ومع ذلك عيونهم للشاشات وهم يصلون. ولذلك سمع الإمام وهو ساجد يقول: ولا الضالين، واللي وراه كلهم قالوا آمين، وحصل ما حصل من الخسارات والكوارث التي صار من جرائها وسببها الجلطات والهلوسة والموت أحيانا، نسأل الله العافية. وهؤلاء يزعمون أنهم يتكسبون ويربحون، ثم ماذا؟ وأنه يربح تدريجيا ثم يجي ما يكنسه جميعا، هذا واضح ومجرد. الأمر الثاني، ثم ما قيمة الحياة لو استمر يربح؟ يوجد في بعض البنوك من التجار يسهرون شيبان 70 و80 إلى إلى إلى الصبح يراقبون الشاشات، زاد الذهب أكل حبة، نزل ما أدري إيش أكل حبة، هذه حياتي، هذه تجارة هذه. والفقير صلى العشاء وتعشى مع عيالهم وهم ونام، ما يحس بالشيء، هذا كل اللي لي ما أكل حبة ضغط، ما أكل حبة سكر، يعني ما أدري إيش، وكثيرا ما يدعى له الإسعاف. ثم ماذا؟ بالفعل هذه الحياة، تجار كبار وليسوا بكبار سن، أموال طائلة بالمليارات وسنه ما وصل يعني إلى بالأربعينات أو الخمسينات، ولا يستطيع أن يأكل ولا ينام مع أهله في الفراش، تعطلت المنافع. ثم ماذا؟ وإذا قيل له تبرع بألف رفض، سادين الأبواب مرة، وإذا فتح باب شر أول من يبادر إليه، نسأل الله العافية. وش قيمة الحياة بهذه الطريقة؟ نسأل الله العافية. نعم. استدام من يهودي. الإجابة أنه محتاج بعقد صحيح، ما هو بربا، احتاج لهذا المدمن الشعير بعقد صحيح، ولو ذهب إلى أي مسلم ما رضي عليه ويشتري معه، ما يطيعون يبيعون عليه إلا بدون مقابل. من يبي يأخذ قيمة مد شعير من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فخشية من إحراجهم عمد إلى هذا اليهود لبيان الجواز، لكن مع ذلك لابد أن تكون المعاملة صحيحة. السدان صار تبع اليهودي، أنت تبع المرابين، أنت صار تبع لهم. أنا أريد الإجابة، هي أنا أجيب الآن. الرسول صار تابع لليهودي، إذن خلاص أنت تابع لهؤلاء، الرواتب منهم، رواتبك منهم ومصيرك بأيديهم على ما زعم. الصورة المطابقة، لو يحتاج إنسان إلى سلعة وهي موجودة عند هذا البنك يحتاج إليها واشتريها بعقد صحيح، يقول الرسول تعامل مع اليهود. وفرق بين من يتعامل بالشيء مع اعتقاده إباحته وبين من يتعامل به مع اعتقاد تحريمه. النصراني إذا شرب الخمر مثل المسلم إذا شرب الخمر؟ لا، لأن اعتقد إباحته. قال رحمه الله: باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، وقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. قال بعض المفسرين أنه يبعث يوم القيامة مجنون، صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا هذا من تشبيه العكس، الأصل أن الربا مثل البيع، لأن البيع مقرر جوازه عند الجميع، وقالوا إنما الربا مثل البيع. فمن باب المبالغة في التشبيه قلبوا، جعل المشبه مشبه به والعكس، مبالغة. البيع الذي مجمع على مثل الربا، ما قالوا من الربا مثل البيع كما هو الأصل، لكن قلبوا من أجل المبالغة في عدم تأثمهم من أكل الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، انتهى ما له ما سلف. نعم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. له رأس ماله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، انتهى فله ما سلف. رأس المال بالنسبة للمرابي، هل المقصود به وقت دخوله في الربا أو وقت التوبة؟ انتهى فله ما سلف عند النهاية، عندما انتهى فله ما سلف، رجعة التوبة لما سلف من أمواله التي اكتسب. وأما وقت التوبة لا يجوز له أن يستوي في شيء من الربا، له رأس مال وقت التوبة. على كل حال الجمهور يقول له رأس مال قبل التعامل بالربا، وظاهر فله ما سلف أن له ما كسبه قبل التوبة. تيب عليه خلاص، تائب من الذنب كما لا ذنب له. يعلم من الربا ومصر ومعاند، كمن يعلم الزنا ومصر ومعاند وتاب، تقوم على الكتوبة خلاص؟ لا، المقصود هل له رأس ماله وقت التوبة أو وقت الدخول في الربا. تاجر توفي قبل 10 سنين أو أكثر، داخل التجارة بنك، مؤسس بنك، وهو جاي من بلد ب20 ريال، وتاب عن ما يقرب من 100 مليار، تبي تقول له مالك ال20 ريال؟ مش تقول له ينفر من التوبة، واللفظ محتمل، اللفظ محتمل. يعني ما قبل الإسلام معفون عنه، وهذا ما قبل التوبة معفون، التوبة تهدم ما كان قبلها. ما هم طيع بيرجع يبقى يطلع، ما يمكن. ولذلك من المرجحات لهذا القول، وهذا قلت قبل سنين طويلة، قلت من المحال أن يحث الله جل وعلا على التوبة ويأمر بها ويفرح بها ويصد الناس عنها. 200 مليار هذا لو قل له تب مالك ال20 ريال شو بيقول؟ وقت توبته متبرع ب10 مليارات لإخراج السجناء. على كل حال مسألة محتملة، والجمهور على القول الأول، يعني ما له إلا وقت التوبة وقت دخوله، ما له إلا رأس ماله الذي بدأ به التجارة ال20. وما دام النص محتمل، وش اللي يمنع من أن يرجح الثاني بالأدلة؟ فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد لكن بعد هذه التوبة عاد إلى الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله، نسأل الله العافية، لأن الربا من عظائم الأمور. نعم، موعظة قلبية، ولو يعرف النصوص، شارب الخمر يعرف النص، والزاني يعرف النص، فنقول كلهم لهم توبة وهم يعرفون الحدود وهم يعرفون الأدلة، الحكم بدليل يعرفونه، وكل من عصى الله فهو جاهل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار المعروف ببندار، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن منصور وهو بن المعتمر عن أبي الضحى. شو اسمه بالضحى؟ مسلم بن صبيح ذكر. ها؟ ذكر. شو قال؟ مسلم مرة مع حديث أبو مسلم، اسمه مسلم. إيه اسمه مسلم. هاي عن مسروق وهو ابن الأجدع عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. ما يحتاج إلى أن ينص على تحريم الربا، ومنصوصا عليه في الآيات. حرم مع ذلك التجارة بالخمر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم صلى الله عليه وسلم فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج من هذا النهر من هذا الدم رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان. إذا قرب من الشاطئ شاطئ هذا النهر الذي فيه دم قذف فيه حجر فرده فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال هذا الذي رأيته الذي رأيته في النهر من هو؟ آكل الربا نسأل الله العافية. قرأ كلام الشارح. قوله أبو الضحى بضم المعجمة اسمه مسلم مر مع الحديث في أبواب المسجد. فإن قلت ما وجه دلالته على حكم الشاهد والكاتب؟ قلت هما معاونان على الأكل فحكمهما حكمه، أو هما راضيان بفعله والرضا بالحرام حرام، أو هما بسبب فعلهما كأنهما قائلان أيضا إنما البيع مثل الربا، وهو في العلة في قيامهم متخبطين وهو العلة في قيامهم متخبطين أو عقد الترجمة لهما ولم يذكر في الباب ما يدل على حكمهما إشارة إلى أنه لم يجد حديثا فيهما بشرطه. قوله أنه جاء الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قوله جرير بفتح الجيم وكسر الراء الأولى، ابن حازم بالمهملة بالزاي، أبو رجاء ضد الخوف، عمران العطاردي مر في التيمم، سمرة بفتح المهملة وضم الميم وسكونها. حديث عند مسلم وغيره، يقول فعند مسلم وغيره من حديث جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء. ولأصحاب السنن صححه ابن خزيمة من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، وفي رواية الترمذي بالتثنية كاتبيه. وسواء قلنا وشاهده أو شاهديه معنى واحد، لأن شاهد مفرد مضاف فيعم، لو كانوا 10 شهود شملهم اللعن. وفي رواية النسائي من وجه آخر عن ابن مسعود آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه، آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم. سمرة بفتح المهملة وضم الميم وسكونها، ابن جندب بضم الجيم وسكون النون وفتح المهملة وضمها في آخر الحيض، يعني مرة في آخر الحيض من هذا الشرح. نعم. قوله أرض مقدسة يحتمل الإطلاق والتقييد بأن المراد منه أرض المسجد الأقصى. فإن قلت فلم نكر؟ قلت التنكير للتعظيم. قال الزمخشري في سورة النمل فإن قلت لما نكر الكتاب المبين؟ قلت ليبين ليبهم بالتنكير فيكون أفخم له. قوله على وسط النهر متعلق بقوله قائم. فإن قلت في بعضها وعلى وسط النهر بالواو؟ قلت تقديره وهو على وسط النهر بحذف المبتدأ وهو جملة حالية. فإن قلت لما لا يكون خبرا مقدما على المبتدأ الذي بعده وهو رجل بين يديه حجارة؟ وذات واو بعدها ومبتدأ وذات واو بعدها ومبتدأ مثل ما هنا قدرنا لها وهو. نعم. أحسن الله إليك. فإن قلت لما لا يكون خبرا مقدما عن المبتدأ الذي بعده وهو رجل بين يديه حجارة؟ قلت لأن في بعضها ورجل بالواو ولا يجوز دخول الواو بين المبتدأ والخبر، ولأنه مخالف لسائر الروايات مثل ما تقدم في آخر كتاب الجنائز أن الرجل الذي بين يديه الحجارة هو على شط النهر لا على وسطه. فإن قلت فما ربط رجل بما قبله؟ قلت مبتدأ وخبره محذوف، أي نحو ثمة أو على الشط ونحوه، وهو جملة حالية سواء كان بالواو أو بدونها. قوله رمى الرجل أي الذي في فم النهر، هو جملة حالية سواء كانت بالواو فيقدر بعدها مبتدأ أو بدون واو فتكون لا تحتاج إلى تقدير. نعم. قوله رمى الرجل أي الذي في فم النهر الذي في وسط النهر بحجر من الحجارة التي بين يديه. فرده يعني رمى الرجل الذي في فم النهر أو الذي رمى الرجل الذي في وسط النهر. نعم. رمى الرجل أي الذي في فم النهر الذي في وسط النهر بحجر من الحجارة التي بين يديه. فرده إلى حيث كان ولا يخليه يخرج منه. قوله خلاص باب. أحسن الله. نعم. إيه. والمصب واحد. هو ما في شك أن كل ما كان أخف كان التعامل معه أفضل. متمحض للربا 100% هذا ليس كمن له فرع يتعامل بالمعاملات الصحيحة واقتصار على العمل على هذا الفرع الذي يتعامل بالمعاملات الصحيحة. لا شك أنه أفضل من الفرع من البنك الذي لا فروع له صحيحة، والبنك السليم أولى من الجميع. إنسان ينظر في حاجته وينظر من يعين. أنت من تعين؟ تعين شخص مجرد من الخير أو فيه نوع خير أو مجرد للخير؟ لا شك أن أولى الناس أبعد الناس عن الحرام، وما كان ضرره أخف لا شك أنه أولى ممن هو متمحض للشر والضرر. نعم. نعم. لا العمل ما هو يعمل، وبيلقى من يفتيه إنسان حريص وجازم بيلقى. نعم. باب موكل الربا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. يقول رحمه الله تعالى باب موكل الربا، وهذا تمام العدة الذين لعنوا على لسانه عليه الصلاة والسلام كما تقدم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. موكل الربا هل يستطيع أن يذر ما بقي من الربا؟ موكل الربا أبرم معاملة وأخذ مبلغ من المال وأضيف إليه على طريقة الربا الصريح، ثم لما أراد الوفاء قال أنا ما أدفع إلا ما أخذت، ما أدفع ربا لئلا أكون موكل الربا، وليس بيدي هذا، يلزمونه بالدفع، يلزمونه بالدفع فليس إليه. فهل من تمام توبته ألا يدفع إلا ما أخذ وهو لا يستطيع؟ هذا متوجه إلى آكل الربا، لا يجوز له أن يأخذ إلا رأس ماله. لكن الموكل إذا أجبر على الدفع، مع أنه إذا حصل حكم بالإلزام يصير من نوع المحرمات. يعني لو جاء شخص إلى امرأة عفيفة وراودها عن نفسها وقال أبد فعلت مبلغ مليون ريال ومكنيني من نفسك، ما قاومته، هي عفيفة لأن مبلغ كبير، ثم لما فرق قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول مهر البغي خبيث، وأنا لا أستطيع أن أدفع شيء خبيث ولا أمكنت من شيء خبيث. نقول ادفع يا خبيث ولا يحل المرأة. صحيح، ولكن يلعبون على الناس بهذه الطريقة، فيؤخذ من هذا الذي تعامل به ومع ذلك لا يعطى لأكله. ولا كل الناس يبيجون لبنوك تحايلون عليهم بيأخذون الأموال، ثم ذلك والله مالك إلا رأس مالك، ما يطاع. والله المستعان. والأصل منع من الأساس، عدم التمكين من هذه المعاملات. هذه مسؤولية عظيمة مناطة بولي الأمر الذي يستطيع أن يأطرهم على الحق. نعم. إذا تحايل على إسقاط المحرم فهي حيلة شرعية، بس ما بيتحايل وداخل مبيت انه بيتحايل، تاب وراد نعم له ذلك. او اذا كان مقبل على معامله ماليه محرمه سيأخذ منه مال بطريقه غير شرعيه، له ان يتحايل، وهذه حيل شرعيه ليتوصل على فعل واجب او ترك محظور بالحيله بالحيله لا باس. مثل كما قال الله جل وعلا لمن كان في بلاد الكفر وما استطاع أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، من ذلك الحيلة، لو تيسر له حيلة لزمته الهجرة. الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل. يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا تقدم. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وهذا تقدم الكلام فيه في الباب السابق، وأن المتجه أن له رأس مال وقت التوبة. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، كان هذه تامة لا تحتاج إلى خبر. ذو عسرة صاحب عسرة، معسر مدين معسر، فناظرة إلى ميسرة، بل واجب نظرة إلى ميسرة إذا صدق عسره. وأن تصدقوا خير لكم، يعني على هذا المعسر إذا تصدقت عليه بشيء أو بالدين كله لا شك أن هذا خير إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا تحذير وتخويف وتهديد لمن يتعامل بهذه المعاملات المحرمة. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم في آخر ما نزل، أن من يقول هذه الآية، وهذا قول كثير من أهل العلم، وهو قول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ومنهم يقول سورة النصر، ومنهم من يقول اليوم أكملت لكم دينكم، إلى غير ذلك من الأقوال المعروفة في علوم القرآن. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد، من هو؟ طيالسي هشام بن عبد الملك، قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، لكنه قال كسب الحجام خبيث. رأيت أبي اشترى عبدا حجاما، طيب كسب الحجام خبيث، كيف اشتريه وهو صحابي؟ النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام، وأعطى الحجام أجرته ولو كان حراما ما أعطاه، لكن الخبث هنا يعني دني ردي، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يعني الردي، وهو المحرم. سألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم. ثمن الدم الآن يباع الدم، بعض الناس ما يتبرع إلا مقابل، لا يجوز بيع الدم. ونهى عن الواشمة والموشومة، الفاعل هو المفعول بها، الواشمة التي تفعل الوشم والموشومة التي يفعل بها هذا الفعل، وآكل الربا وموكله. فلما لم يكن حديث اللعن على شرطه أورد هذا الحديث بالنهي وموكله، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور، مصور ملعون، والتصوير بجميع أشكاله وآلاته حرام، والله المستعان. تصوير الآن عم وطم، صار الناس يتعاطونه من غير نكير، واسترسل الناس وجر عليهم المصائب والويلات والابتزاز كله بسبب التصوير، نسأل الله العافية. ويتوسع الرجال والنساء في هذا الباب حتى كأنه لا شيء فيه. وفي المسجد الحرام في أقدس البقاع في المطاف يصورون، يصورون النساء ويصورون أنفسهم وأولادهم كأن الأمر ليس فيه شيء البتة. بنات يأتين متبرجات ويقفن على شباب ويقولون صورونها، لا يعرفونهم ولا يعرفونهم، والله أنه رأي العين هذا، نسأل الله العافية. كل هذا من سببه التساهل في الفتوى. يعني الآن بغض النظر هل يدخل في النص أو لا يدخل، هل يسمى تصوير أو لا يسمى تصوير، هل فيه مفسدة ولا ما فيه مفسدة، في مفسدة ولا ما في مفسدة، حتى لو قلنا أنه غير داخل في نصوص التصوير. شوف الواقع وشلون، اسأل رجال الحسبة إذا مسكوا أحد منها الفجرة، شوفوا بجواله، نسأل الله العافية. وأما عندي فهو داخل دخولا أوليا في نصوص التصوير. أقرأ. قوله عون، قوله وعون فتح المهملة وبالنون، ابن أبي جحيفة بضم الجيم وفتح المهملة وسكون التحتانية، وبالفاء اسمه وهب ومر. قوله ثمن الدم يعني أجرة الحجامة، وأطلق الثمن عليه تجوزا. فإن قلت ما يتصورون أن الدم الآن يباع، يستخرج من الإنسان أو من الحيوان ويباع. نعم. فإن قلت فلما اشتراه، قلت ليكسر محجمته ويمنعه عن تلك الصناعة. وفي بعضها بعد لفظ حجامة، لا، ما يلزم أن يكسر محجمته، الحجامة طب شرعي ولا بد أن توجد لنفع الناس، لكن يتبرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كسب الحجام خبيث، من أجل أن يتعاطى الناس مثل هذه المهن بينهم بدون مقابل، وإلا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما احتجم أعطى الحجام أجرته ولو كان حراما ما أعطاه. ثم هنا يقول ليكسر محجمته ويمنعه عن تلك الصناعة، الناس يحتاجون إليها، والحديث فيها صحيح. وفي بعضها بعد لفظ حجام فأمر بمحاجمه فكسرت. فسألته يعني عن الكسر، قوله الواشمة وشم يده إذا غرزها بإبرة ثم ذر عليها النيلج. والموكل المطعم يقال آكلته إيكالا أي أطعمته، والمراد من الآكل آخذه كالمقرض، ومن الموكل معطيه كالمستقرض. فإن قلت النهي إنما يكون عن الفعل لا عن الفاعل، قلت الفعل مقدر أي نهى عن فعل الآكل والموكل، وخص الآكل من بين سائر الانتفاعات، خص لأنه الأكل. خص الأكل وخص الأكل من بين سائر الانتفاعات لأنه أعظم المقاصد. الخطابي نعم أعظم وجوه الانتفاع الأكل, أعظم وجوه الانتفاع الأكل. الخطابي نهيه عن ثمن الكلب يوجب فساد البيع لأن يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. نعم كمل. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قدم الركوب على الأكل لأنه في بعض الأحوال يكون الحاجة إلى الدابة في الركوب أعظم منه حاجتها للأكل. وإلا في الأصل الركوب. أن الانتفاع أعظمه الأكل الذي به بقاء الحياة. نعم حسن لك. الخطابي نهيه عن ثمن الكلب يوجب فساد البيع لأن أحد طرفيه الثمن والآخر المثمن, فإذا بطل أحدهما بطل الآخر. وظاهر النهي موجب للفساد إلا أن يقوم دليل على خلافه. وأما النهي عن ثمن الدم أي أجرة الحجام فللتنزيه لأنه عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجرته أعطى الحجام أجره. وأما نهي عن الواشمة فنهى عن فعلها وهي أن تشم يد صاحبتها بدارات ونقوش غرزا بالإبر حتى يدمى ثم تحشى بكحل أو نيل, فإذا اندملت بقيت آثارها خضراء وهو من عمل الجاهلية وفيه تغيير الخلقة. وأما أكل الربا فقد أغلظ الله الوعيد فيه وإنما سوى في الإثم بين آكله وموكله, وإن كان أحدهما وهو الرابح مغتبطا والآخر مهتضما لأنهما في الفعل شريكان متعاونان. وأما لعن المصورين فيرجع إلى من يصور الحيوان دون الشجر إذ الفتنة فيه أعظم. أقول أن من أهل العلم قال التصوير ممنوع ولو كان للأشجار وغيرها مما لا روح فيه. القول نقله القرطبي عن جمع من أهل العلم, لكن الجمهور على أنه لا يحرم إلا ما فيه مضاهات لخلق الله وهما فيه روح. نعم صلى الله عليه. أقول ولأن الأصنام التي يعبدونها كانت على صور الحيوانات. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز بيع الكلاب ويحل ثمنها وتضمن بالقيمة عند الإتلاف. وعن مالك روايات. مع أن النهي عن ثمن الكلب ثابت في الصحيح ليس لأبي حنيفة ولا غيره قول مع قوله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد.